اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل أن يرجع موسى، من قبل أن يرجع موسى إليهم عندما ذهب لميقات ربه، يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادته واطيعوا أمري فيها. فيها رجع إلى ماذا؟ إلى عبادة. قالوا لن نبرح، لن نزال عليه عاكفين على عبادته، مقيمين العكوف والقيام واللزوم حتى يرجع إلينا موسى. قال موسى بعد رجوعه: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادته ألا تتبعني لا زائدة؟ يعني ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني لا زائدة، ولا تزاد كثيرا في اللغة لغرض ماذا؟ التأكيد. لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد. أفعصيت أمري بإقامتك بين من يعبد غير الله؟ كيف لا تنكر عليهم وتقيم بينهم؟ فاعتبر إليه هارون قائلا. قال هارون: يا ابن أمي، بكسر الميم وفتحها، يا ابن أمي ويا ابن أمة، أراد أمي، وذكرها أعطف لقلبه، معناه ابن أمي وهذه وشقيقه، ولكن ذكر الأم أعطف، يعني أكثر رحمة لقلب موسى. لا تأخذ بلحيتي، وكان أخذها بشماله، ولا برأسي، وكان أخذ شعره بيمينه غضبا، يعني أمسك لحيته بشماله وأمسك رأسه بيمينه هكذا يهزه غضبا. إني خشيت لو اتبعتك ولابد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد العجل، لابد أن يتبعني ناس ممن لم يعبد العجل، وناس آخرون يتبعون السامري الذي عبد العجل، فيكون بنو إسرائيل فريقين، فتحدث بينهما مقتلة وفتنة. نعم، فهارون ترك الإنكار لغلبة ظني أنهم لن يطيعوا وستحدث مفسدة. فهذا فيه إشارة إلى فقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أنه لو غلب على الظن وجود مفسدة أعظم ومنكر أعظم من المنكر الذي ينكر، في هذه الحالة قد يترك النهي عن المنكر. وهذا كان اجتهادا من هارون عليه السلام، أقره عليه موسى: إني خشيت لو اتبعتك ولابد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد العجلة أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتغضب عليه، ولم ترقب تنتظر قولي فيما رأيته في ذلك. لم ترقب يعني أرقب يرقب وينتظر، ولم ترقب قولي فيما رأيته في ذلك، يعني أن هارون عليه السلام اجتهد في هذه المسألة ورأى أن بقاءه بينهم أولى من تركه له. نعم، فالضمير هنا في قولي لهارون لا لموسى، يعني لن تتأنى علي لتسمع حجتي. الضمير هنا لم ترقب قولي، يعني لم تصبر حتى تسمع حجتي، لم تنتظر حتى تسمع حجتي. هذا معنى قوله فيما رأيته في ذلك، يعني كان عليك ألا قبل أن تعاجلني بالعقوبة بأن تأخذ بلحيتي وبرأسي أن تسمع حجتي. نعم، وهذا فيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يعاجل بالعقوبة قبل أن يسمع العذر، كما فعل سليمان مع الهدهد. نعم، قال: لو عذبنه ليأتيني بسلطان مبين. نعم، فيعني قال إذا لم يأتيني بسلطان بحجة بين على عذره في التغير أعاقبه. فمعنى ذلك أنه ينبغي الحاكم العادل ألا أو الولي أي ولي أمر ألا يعاجل بالعقوبة إلا بعد أن تبين نعم سبب المخالفة، فقد يكون المخالف عذر. قال: ولم ترقب قولي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتغضب علي، ولم ترقب تنتظر قولي فيما رأيته أنا في ذلك. يعني كأن هارون مرة أخرى كأن هارون يخاطب موسى يقول: كان عليك قبل أن تعاقبني أن ترقب قولي، أن ترقب قولي تنتظر حتى تسمع مني عذري وترى ما رأيته أنا في ذلك من ترك فراقهم خشية الفتنة والقتال. قال: فانتقل موسى إلى خطاب السامري كأن موسى قبل عذر هارون، ويدل على هذا الآية التي مرت معنا في الأعراف أو ستأتي مرت معنا في الأعراف، أن الله عز وجل قال ها قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمته، فدعا الله عز وجل أن يغفر له ولأخيه، معنى ذلك أنه قبل عذره. قال فما خطبك شأنك الداعي إلى ما صنعت يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت أي رأيت ما لم يراه قومي بالياء والتاء، بما لم يبصروا وبما لم تبصروا به، أي علمت ما لم يعلموا ورأيت ما لم يروه، فقبضت قبضة من تراب أثر حافري فرسي الرسول جبريل فنبذتها ألقيتها في صورة العجل المصور. قلنا في المرة الماضية أنهم أخذوا الحلي من بني إسرائيل وضعوه في النار وأوقدوا عليه النار، نعم، حتى أصبح عجلا، ثم ألقى هذه القبضة من التراب التي كانت في أثر فرسي جبريل، لأنه ما رأى فرس جبريل يطع على التراب إلا نبذ فيه العجب واخضر، فقال هذا فرس مبارك وهذا تراب مبارك، فأخذه ورماه في صورة العجل فأصبح عجلا له خوار، فتنة من الله لهم، وكذلك سولت أي زينت وسهلت لي نفسي، وألقي فيها أي في ماذا؟ لا في نفسي، ألقي في نفسي أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر، وألقيها على ما لا روح له فيصير له روح. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن المصنف المحلي يرى أن العجل أصبح عجلا له روح من لحم ودم، وهذا من الإسرائيليات ولم يثبت عليه نص، بل الأظهر أنه كان جمادا يدخل الهواء من جوفه ويخرج من دبره فيصدر صوتا كالخوار، نعم، لكنه يرى أن التامري عندما ألقى به القبضة هذا العجل تحول إلى عجل حقيقي حي. ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل له إلها، أول ما جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهم طلبوا موسى، وهذا من ضلال بني إسرائيل، أراهم الله آية عظمى بهلاك فرعون، وسرعان أول ما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون أصناما فقالوا اجعل لنا إلها، فموسى أنكر عليه من كرم شديد، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فقال السامري قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها، فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم، نفسي حدثتني أن يكون ذلك العجل ماذا؟ إلههم. قال له موسى فاذهب من بيننا فإن لك في الحياة أي مدة حياتك أن تقول لمن رأيته لا مساسة أي لا تقربني. إذا ما العقاب الذي عوقب بالسامري؟ عقاب النفي الإخراج، فهذا أصل في نفي أهل البدع، هذه الآية استنبط منها بعض أهل العلم نفي أهل البدع أن موسى أمر بنفيه، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة، والجزاء من جنس العمل، فكما هو نبذ نبذ، كما نبذ القبض من أثر الرسول في النار نبذ أي طرد وأخرج. أن تقول لمن رأيت ولا مساسة أي لا تقربني، فكان يهيم في البرية في الصحراء، وإذا مس أحدا أو مس أحد حمى جميعا، هذا أيضا من الإسرائيليات الله أعلم بصحته، حمى جميعا يعني أصيب بالحمى، كان هذا كان عقابا من الله له، إذا مسه أحد أو مسه أحد حمى جميعا، تكون الحمى حرارة بعد أن يقول ما زال حيا من هيك الأفضل، لا هذا بطل. وإن لك موعدا لعذابك لن تخلفه بكسر اللام لن تغيب عنه، وبفتحها لن تخلف أي بل تبعث إليه، يعني هناك قراءتان، قراءة بكسر اللام وقراءة بفتح اللام، يعني لن تخلف الموعد بل تبعث إليه. ما معنى بل تبعث إليه؟ يعني لن تخلفه أنت ولن تخلف، تخلفه أنت يعني لن تخلفه أنت، يعني ماذا؟ لن تغيب عنه، أنت الذي تتأتي إليه، ولن تخلفه يعني الموعد لن يغيب عنك، الموعد لن يغيب عنك بل تبعث إليه، وهو موعد البعث. وانظر إلى إلهك الذي ظلت أصله ظللت بلامين أولاهما مكسورة حذفت تخفيفا، أصله ماذا؟ ظللت، حذفت لام الأولى ماذا؟ تخفيفا، فأصبحت ظلت أي دمت، مثل ظل من أخوات ماذا؟ قد كان. ظلت أي دمت عليه عاكفا أي مقيما عند تعبده، لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه في اليم نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ما معنى ينسفها ربي نسفا؟ ينسفها أي يجعلها ترابا، ينسفها ربي نسفا، نذرينه في هواء البحر. ننسفنه يعني ماذا؟ نفرقه في هواء البحر بعد أن يحترق تكون رمادا، فنفرقه في هواء البحر. فهذا فيه دليل أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إتلاف ما هو ما يوصل الله عز وجل به. أن موسى عليه السلام لم يأمر فقط بترك عبادة العجل بل أحرقه. نعم، فإن قيل أليس هذا فيه إتلاف للمال؟ لأن هذا ذهب، لماذا مثلا؟ وهذا كان من الحلي، لماذا مثلا لم يعد سكة ولم يضع في النار حتى يسيل؟ نعم، فنقول هذا له نظائر في الشريعة. تعرفون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يلبس ثوبين معصفرين قال أمك أمرك بهذا؟ ثم أمره أن يحرقهما، قال بل أحرقهما. نعم، عندما سأله ماذا فعل ثم قال أحرقهما. فهذا فيه إتلاف المال، صح؟ فنقول إتلاف المال الأصل فيه المنع، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولكن يجوز في بعض الأحوال من باب ماذا؟ من باب المبالغة في إزالة المنكر، خاصة إن كان هذا المنكر متعلقا بماذا؟ بالتوحيد، أنه لا الناس أشرك بهذا العجب، فأراد موسى عليه السلام ألا يجعل لهم أي طريق إلى عبادته مرة أخرى، ففعل هذا، أنه أحرقه ثم نسفه في اليم نسفا، يعني نذرينه. ما معنى ذرى؟ ذرى أو ذرى يذر يعني فرقه، ذراه يعني فرقه، ذراه يعني فرقه، التذريه التفريق، كما في حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، أمر أن يذروه في نصفه في البحر ونصفه في اليم، نذرينه في هواء البحر. وفعل موسى بعد ذبح ما ذكر، هذا كله مبني على ماذا؟ أنه كان حيا. فعل موسى بعد ذبحه، يعني موسى قال أنه ذبحه، المصنف يرى أنه ذبحه ثم أحرقه، ولكن نص عنه ماذا؟ أنه ما كان حيا. طب لماذا قال بعد ذبحه؟ لأنه لا يجوز تعذيب ما فيه روح، لأنه لو أحرقه وحي سيعذبه، فاضطر إلى هذا التأويل، أنه ذبحه أولا ثم أحرقه. لكن نقول أنه كان ذهبا جمادا، وهذا هو الصحيح، فخلاص هو أحرقه وهو هكذا. نعم، لا ليس له ذكر بعد ذلك، يعني كل الذي وصل إلينا في نص القرآن ولا يزاد عليه، لأن هذا كله أخبار من الإسرائيليات، أنه نفي حاله بعد ذلك، الله أعلم به. نعم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. تمييز محاول عن الفاعل، يعني أصل الكلام ماذا؟ وسع علمه كل شيء، هذا تمييز نسبة محاول عن الفاعل، وسع علمه كل شيء. كذلك أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة، نقص عليك من أنباء أخباري ما قد سبق من الأمم، وقد أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرى، أي قرآنا. وقد أتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فلم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي حملا ثقيلا من الإثم، خالدين فيه أي في عذاب الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا. تمييز مفسر للضمير في ساء، يعني ساء هو حملا، ساء هو حملا، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره وزرهم، يعني ساء لهم وزرهم حملا، المخصوص بالذم محذوف، واللام للبيان أي لم يقصد لهم، اللام التي في لهم للبيان، يعني بيان من وجه إليه الذم، من الذين وجه إليهم الذم، هم. نعم، فاللام هنا لبيان، يعني لبيان من وجه إليهم الذم. نعم، وساء لهم يوم القيامة حملا، ويبدل من يوم القيامة، ساء لهم يوم القيامة، يبدل منه ماذا؟ يوم ينفخ، فيوم ينفخ بدل، والمبدل منه يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور أي القرن النفخة الثانية، ينفخ في الصور ماذا؟ النفخة الثانية، ينفخ في الصور النفخة ماذا؟ الثانية. ونحشر المجرمين الكافرين يومئذ زرقا عيونهم، زرقا عيونهم، يعني عيونهم التي زرقا جمع أزرق، زرق العيون، مع سواد وجوههم، وهذه صورة مخيفة عفانا الله عز وجل منها، يتخافتون بينهم، يتسارون يعني يتكلمون بالسر، إن ما ناسية لبثتم في الدنيا إلا عشرا من الليالي بأيامها. عشرا معدود مذكر، فالعدد عدد مذكر فالمعدود يكون مؤنثا ليلة، يعني لبثنا عشر ليالي بأيامها، إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون في ذلك، أي ليس كما قالوا، إذ يقول أمثلهم أعدلهم طريقة فيه، يعني عقلهم يقول إن لبثتم إلا يوما، يستقلون لبثهم في الدنيا جدا لما يعينونه في الآخرة من أهولها، من شدة عذاب الآخرة وأهوال الآخرة، يعني يستقلون لبثهم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة، فقل لهم ينسفها ربي نسفا بأن يفتتها، التفتيت والتكسير حتى أقل شيء، كالرمل السائل، ثم يطيرها بالرياح، يفتتها بأن يفتتها ثم يطيرها بالرياح، فيضرها أن يتركها قاعا، يضرها ها الصحيح أنها ترجع إلى غير مذكور وهو الأرض، يضرها أن يترك الأرض قاعا أي منبسطا صفصفا مستويا، يعني الأرض تصبح ماذا؟ منبسطة مستوية، لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا أي ارتفاعا، يعني بعد أن تدك الجبال تصبح الأرض مستوية ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. ليس نفس هذا الذي نحن فيه، لا، الأرض التي نحن فيها، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، أرض تبدل بدك الجبال وغير ذلك مما بدل الله، كل ما كان الإنس يذنب عليه لا يرجع ليوم القيامة حتى ملائكة، هكذا قال بعض أهل العلم، فيضر وقاعا فصفا لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتا ارتفاعا، يومئذ نسفت الجبال يتبعون أي الناس بعد القيام من القبور الداعية إلى المحشر بصوته، وهو إسرافيل يقول هلموا تعالوا إلى عرض الرحمن، يتبعون الداعي لا عوج له أي لاتباعهم، أي لا يقدرون ألا يتبعوا، فله ترجع إلى ماذا؟ لا عوج له، ترجع إلى ماذا؟ لا عوج، لا هو ذكر له، يعني لا عوج للاتباع، ما معنى لا عوج للاتباع؟ نعم، العوج عكس الاستقامة، يعني اتباعهم ليس فيه ميل، الداعي يدعوهم أن يسيروا في هذا الاتجاه فليمكن أن يحيدوا عن هذا الاتجاه، لا عوج له يعني لا عوج لاتباعهم، اتباعهم لا يكون معوجا بل يكون فيما يحدده لهم الداعي، نعم، كما قال تعالى في وصف هذا في آية أخرى، ها يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، الله عز وجل وصف الناس حال خروج من القبور بوصفين، طارق وصفان بالفراش المبثوث، نعم، يوم تكون الجبال كالعين المنفوش، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعين المنفوش، يكون الناس كالفراش المبثوث، متى يكون هذا؟ هذا معنى قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يخرجون فيختلطون ويموجون في بعض كالموج، يتداخلون في بعض، هذا عند الخروج من القبور. هل رأيتم كيف يكون الفراش؟ الفراش يطير بدون نظام، يطير بدون نظام، بدون اتجاه معين، هذا يكون عند الخروج من القبور، وهذا وصف دقيق جدا. بعد ذلك عندما يأتي المنادي ينادي، هو إسرافيل كما قيل ينادي، ماذا يكون؟ كيف يسيرون؟ يسيرون بالنظام، ما وصف النظام؟ كجراد منتشر، ولذلك قال بعدها مهطعين إلى الداع، الجراد المنتشر لا يسير إلا مع قائد، قائد يسير، قائد السر، ويسير الجراد خلفه، نعم، فهذا يكون عند ماذا؟ عندما يناديهم الداعي، ولذلك في القمر وصفهم بأنهم جراد منتشر لأنهم مهطعين إلى الداعي، مهطعين إلى الداعي، المهطع هو الذي يرفع رأسه لا يخفضها، متجه إلى الصوت، يعني يمشون رافع رؤوسهم ليستمعوا إلى الصوت إلى الداعي، نعم، فهنا نفس الأمر، يتبعون الداعي، يتبعون الداعي مثل المهطعين إلى الداعي، يتبعون الداعي إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل، يقول هلموا إلى عرض الرحمن لا عوج له أي لاتباعهم، قلنا الضمير يرجع إلى الاتباع، أي لا يقدرون ألا يتبعوا، لا يقدر أحد منهم أن يحين أو يختفي أو يمشي بعيدا مثلا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، خشعت سكنت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا صوت وطئ الأقدام، في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها. من الصعب جدا أن تسمع صوت أخفاف الإبل. نعم. قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم. فهذا فيه أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن للشافع والرضا عن المشفوع. يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما لا يعلمون ذلك. إذن الهاء على هذا التفسير الذي ذكر المحلي ترجع إلى ماذا؟ في به لا يحيطون به ترجع إلى ماذا؟ وقال به علما أي لا يعلمون ذلك. ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أمور الدنيا أمور الآخرة. فإذا الضمير عنده يرجع إلى المعلومات، يعني لا يحيطون به أي بالمعلومات، لا يحيطون بما بين أيديهم وبما ما خلفه. إذا الهونة لا ترجع إلى الله على هذا التفسير، إنما ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المعلومات. والصحيح عود الضمير إلى الله عز وجل، فيكون المعنى ولا يحيطون به علما، يعني لا يحيطون بذاته ولا صفاته ولا معلوماته، لأن الأصل في أحكام القرآن كما يقول المفسرون أنها غائية، يعني إذا أمكن حمل الآية على عموم وخصوص فالأولى حملها على العموم، إذا أمكن حمل الآية أو أمكن عود الضمير العام وخاص فالأولى حملها على ماذا؟ هذه قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين يذكرها أهل العلم أن أحكام القرآن غائية. فهنا الأولى حمل الضمير كما ذكر غير واحد من المفسرين ولا يحيطون به علما أن يرجع إلى الله، لأنه إذا رجع إلى الله سيرجع إلى ماذا؟ إلى ذاته وصفاته وإلى معلوماته علمه كذا، لا يحيطون بذاته علما ولا يحيطون بما يعلمه علما. أما على التفسير المحلي فلا يحيطون به علما يعني لا يعلمون ذلك، فهذا راجع فقط إلى المعلومات ليس راجع إلى الذات. نعم. فقوله ولا يحيطون به علما يعني لا يعلمون حقيقة ذاته ولا حقيقة صفاته، وعدم العلم بالحقيقة لا يعني نفيها، بل الصفة لا حقيقة لا نعلم كيفيتها. نعم، نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها. قال تعالى: وعانت الوجوه أي خضعت، من عانى يعلو أي خضع أو ذل، للحي القيوم أي الله، وقد خاب خسر من حمل ظلما. ومناسبة ذكر هذين الاسمين في هذا المقام لأن هذه الوجوه قد ماتت ثم بعثت، والله عز وجل لا يطرأ عليه موت ولا نقص في حياته، فناسب أن يذكر صفة الحي وكذلك صفة القيوم والقائم لنفسه المقيم لغيره، لأنه هو الذي أقامه من قبورهم بعد موتهم، فناسب أن يذكر هذين الاسمين عند البعث لأنهما بهما يكون الحياة والموت وبهما يكون البعث. وقد خاب أي خسر من حمل ظلما أي شركا ومن يعمل من الصالحات. وهذا الأولى أن يقال في الظلم هنا أنه ظلم أكبر وظلم ماذا؟ أصغر. فحصل الظلم في الشركة أيضا من تخصيص العام بلا مخصص، لأن الظلم هنا ماذا؟ نكرة، نكرة في سياق ماذا؟ ها، خاب من حمل ظلما. نعم. فالنكرة هنا الأصل فيها ماذا؟ أنها تدل على العموم، تدل على العموم، فيشمل ماذا؟ الظلم الأكبر والظلم الأصغر. الظلم الأكبر نقول إنه خاب خيبة لا صلاح بعدها، والظلم الأصغر كالكبائر والمعاصي نقول هو تحت المشيئة. ومن يعمل من الصالحات أي الطاعات وهو مؤمن، فهذا فيه أن العمل الصالح لابد له من شرطين: الإخلاص وهو مؤمن، وأن يكون صالحا أي متابعا للسنة، فلا يخاف ظلما بزيادة في سيئاته أن يزاد عليه أو أن يوضع عليه من سيئات غيره، ولا هضما بنقص من حسناته. فالظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربي، وكذلك معطوف على كذلك نقص، يعني كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وكذلك أنزلناه قرآنا عربي أي مثل إنزال ما ذكر، أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا. وصرفنا كررنا، لفظ التصريف كثير في القرآن. نعم. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. نعم. فالتصريف معناه ماذا؟ التكرير، تكرير الأمثال بأساليب مختلفة. فهذه حكمة لبيان ما يظن أنه تكرار وليس بتكرار، إنما هو ضرب الأمثال المختلفة لتقرير المعنى وإثبات المعنى. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا كررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الشرك أو يحدث لهم القرآن ذكرا بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون. فتعالى الله الملك الحق عما يقول المشركون. ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في سبب نزول هذه الآية في الصحيحين عن ابن عباس أنه كان إذا نزل القرآن يحرك لسانه خشية أن ينسى، يعني يردد خلف جبريل بسرعة خشية أن ينسى. فنزلت هذه الآية ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي يفرغ جبريل من إبلاغه. يقضى يعني يفرغ، تقول قضي الدرس أي انتهى. من قبل أن يفرغ إليك وحيه يعني أن يفرغ جبريل من إبلاغه لك، يعني انتظر حتى تستمع إلى السورة كاملة ثم ستقرأها دون أن تنس، سنقلوك فلا تنس. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فهذا المعنى جاء في أكثر من موضع. وقل ربي زدني علما أي بالقرآن. زدني علما بماذا؟ بالقرآن. فكلما نزل عليه شيء منه زاد به علمه، كما قال ابن القيم لم يأمر الله عز وجل بطلب الزيادة في أي شيء إلا في العلم. لم يأمر، لم يطلب الزيادة في العمر، أو لم يأمر بطلب الزيادة في العمر أو في المال، وإنما طلب الزيادة في العلم. ولقد عهدنا إلى آدم وصيناه ألا يأكل من الشجرة، فالعهد هو الوصية، من قبل أي قبل أكله منها فنسي ترك عهدنا. فمعنى هذا كأن الله يقول إن آدم لم يكن له عذر في الأكل من الشجرة. لماذا؟ لأننا نهيناه قبل الأكل منها فتقدم له الدليل على التحريم ولكنه خالف. قال تنسي ترك عهدنا ولن نجد له عزما أي صبرا وحزما عما نهيناه عنه. لن نجد له حزما وصبر، الحزم القوة والإرادة، وصبرا عما نهيناه عنه. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم أبى عن السجود لآدم قال أنا خير منه. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء بالمد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تتعب بالحرث والزرع والخبز والحصد والطحن والخبز وغير ذلك، واقتصر على شقاه يعني على شقائه، لم يقل فتشقيا، قال فلا يخرجنكما مثنى، لم يقل فتشقيا. لماذا؟ لأن الرجل يسعى على زوجته، الزوجة تجلس في البيت ولا بيعمل، فلم يقل فتشقايا، لما قال فتشقى أنت الذي تشقى بالكسب، يعني إن لك ألا تجوع فيها في الجنة، وأنك بفتح الهمزة وكسرها، يعني وأنك وإنك عطف على اسم إن، إذا كسرت ستجعلها ماذا؟ معطوف على إن لك وجملتها، يعني عطف على اسم إن وجملتها، وأنك لا تضمأ فيها، وإنك لا تضمأ فيها، سيكون خبر إن ماذا؟ لا تضمأ فيها. تعطش ولا تضحى، لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة، لا يحصل لك حر شمس الضحى لأن الجنة ليس فيها شمس. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد التي يخلد من يأكل منها وملك لا يبلى لا يفنى وهو لازم الخلود، يعني بقاء الملك لازم من لوازم الخلود، إذا كنت خالدا يلزم أن يكون ملكك خالدا لا يبلى لا يفنى. فأكلا أي آدم وحواء منها فبلت لهما سوآتهما، ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره، وسمي كل منهما سوءة القبل والدبر، يعني لأن انكشافه يسوء صاحبه، يسوء صاحبه يحزنه يعني. وطفق يخطفان أخذ يلزقان، ألزق يلزقه على عورتهما من ورق الجنة، وأخذ يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به، وعصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجر. فهذا فيه دليل أن المعصية قد تقع من الأنبياء الصغيرة، قد تقع خلافا لمن نفى هذا. ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل توبته، وهذا قبول التوبة هذا تأويل، قبول التوبة كما ذكر قبل ذلك وذكر هذا المعنى قبل ذلك في تابة في قوله تعالى ثم تاب عليهم يتوب على ما ذكر، فتاب عليه قبل توبته. قبول التوبة هذا لازم من لوازم ماذا؟ من لوازم توبة الله عليه. لكن أهل السنة يقولون تاب عليه يعني ماذا؟ وفقه للتوبة. نعم والتوفيق لا يثبته الأشاعرة بهذا المعنى. فتاب عليه أي وفقه للتوبة، ويلزم من توفيقه التوبة ماذا؟ قبول التوبة. ففسر المعنى باللازم لأنه ينفي التوفيق بالمعنى الذي يثبته أهل السنة. قال فتاب عليه أي قبل توبته، وهدى أي هداه إلى المداومة على التوبة، هداه إلى المداومة على التوبة وغيرها من الطاعات. قال اهبطا أي آدم وحواء، قال نفس المعنى يعني هذا يقول هداه إلى المداومة على التوبة. هداه إلى المداومة على التوبة فيها معنى ماذا أيضا؟ لأهل السنة التوفيق. الهداية عند أهل السنة هي التوفيق، لأنهم يعني ينفون التوفيق دائما ويؤولونه بماذا؟ بلازمه. يعني يقول هداه إلى المداومة على التوبة، هو الذي يداوم على التوبة ليس بتوفيق من الله عز وجل. نعم. قال اهبطا أي آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما. لماذا قال هذا؟ لماذا قال بما اشتملتما عليه من ذريتكما؟ لأنه في آية أخرى قلنا اهبطوا منها جميعا في البقرة، قلنا اهبطوا، فمرة قال اهبطا ومرة قال اهبطوا، فاهبطوا جمعا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن يعني آدم وحواء يشتملان على الذرية التي ستكون إلى يوم القيامة، باعتبار أنهما جمع يعني. نعم. أما بالتثنية باعتبار أنهما الآن في الحال مثنى، يعني باعتبار المآل هم جمع، باعتبار الحال هم مثنى. نعم. بما اشتملتم عليه من ذريتكما منها من الجنة جميعا، وهذا فيه دليل أن هذه الجنة كانت جنة الخلد خلافا لمن قال إنها كانت بستان في الأرض، فهذه مسألة فيها خلاف بين المفسرين، لأن الأمر بالهبوط لا يكون إلا من علو. منها من الجنة جميعا بعضكم، وجنة جنة الخلد في السماء، منها من الجنة جميعا بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا. يعني لماذا هذه العداوة؟ من هنا بمعنى السببية، من ظلم أي بسبب ظلم، يعني بعضكم لبعض عدو بسبب ظلم بعضهم بعضا. عندما يظلم بعضكم بعضا ما النتيجة؟ ستكونون أعداء. فإما في إضغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، أصل الكلام فإن يأتينكم، فإن يأتينكم وما زائدة، فأضغمت ماء المزيدة في إن الشرطية وأصبحت إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أي القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكر أي القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة ضنكا، بالتنوين مصدر بمعنى ضيقة، معيشة ضيقة، وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره. وكذلك في الحياة الدنيا معيشة ضنك أنه يكون نعم غير مطمئن القلب غير سعيد النفس، ونحشره أي المعرضة عن القرآن يوم القيامة أعمى أي أعمى البصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث، خرجت من قبري بصيرا ثم أصبحت أعمى. قال الأمر كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها، وكذلك أي مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى أي تترك في النار، ومعاني النسيان في حق الله عز وجل الترك. وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن، مثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف، يعني كما جزائنا من أعرض عن القرآن بهذا الجزاء لنا حشرناه يوم القيامة أعمى، كذلك نجزي من أسرف أشرك وعصى كذلك ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وأبقى أدوم أكثر دواما. أفلم يهدي يتبين لهم لكفار مكة كم خبرية مفعول أهلكنا، يعني مفعول به لأهلكنا، أهلكنا كم أي كثيرا، إهلاكنا المعنى كثير إهلاكنا، كم أهلكنا يعني أهلكنا كثيرا، قبلهم من القرون أي أمم الماضية بتكذيب الرسل يمشون حال من ضمير لهم، يعني هم يمشون، فيمشون جملة فعلية في محل نصب حال لهؤلاء الذين يمشون في مساكنهم في سفر من الشام وغيرها، يرون بيوت عاد وثمود. نعم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون مساكن قوم لوط. وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. أولم يهدي لهم كم أهلكنا كثيرا، نعم كم أهلكنا كثيرا، قلنا أن كم ماذا؟ كم هنا خبرية. نعم. أو لم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني يقول هنا لم يكن ما هو حرف مصدري ونقدره بالمصدر، يعني الفعل أهلك نقدره بالمصدر معناه ليس له حرف مصدري. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا لأن فلم يعد لهم إهلاكنا، أهلكنا هذا فعل يقدر بماذا؟ بالمصدر، يعني فلم يتبين لهم إهلاكنا، فأهلكنا هذا لو قدرناه مصدرا مؤولا كيف سيعرب؟ كيف سيعرب؟ كيف يكون إعرابه أهلكنا لو قدرناه فعل أي شيء؟ يهدي، يعني يهدي إهلاكنا. أفلم يبين لهم إهلاكنا؟ أكم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ الإهلاك الذي تبين لهم ألم يكن سببا في إيمانهم ورجوعهم؟ ماذا معنى قوله؟ نعم، هذا معنى قوله: وما ذكر من أقضي إهلاك من فعل الخالي عن حرف مصدري، يعني الفعل أهلك أصبح مصدر مؤولا وهو إهلاك بدون حرف مصدري. الأفضل أن المصدر المؤول لابد أن يكون قبل فعله ماذا؟ حرف المصدري. يقول لا مانع منه، يعني يجوز حذف الحرف المصدري وتقدير الفعل ماذا؟ تقدير الفعل مصدر مؤول. مفهوم هذه؟ طيب، قال إن في ذلك الآيات لعبرا لأولي النهى لذوي العقول جمع نهية، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة لكان الإهلاك الذي مضى في الآيات الماضية لزاما لازما لهم في الدنيا. كيف نولد لزاما؟ خبر كان واسمها ضمير محذوف، لكان الإهلاك لزاما، ضمير محذوف يعود على الإهلاك. وأجل مسمى، كيف نولد أجل؟ معطوف على ماذا؟ معطوف على كلمة، يعني لولا كلمة وأجل مسمى، يعني الله عز وجل لم يهلكهم لعلتين. العلة الأولى أن الله عز وجل قضى ألا يعذب أحدا من أمة محمد بإهلاك عام في الدنيا. هذه الأمة وعد الله نبيها صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بسنة بعامة كما في الحديث الذي في الصحيحين، لا يهلكها إلا استأصل وكما استأصل الأمم الماضية. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن لهم أجل، يعني لم يأتي بعد، هذا معنى قوله ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم في الآخر، هذه العلة الأولى. لكان الإهلاك لزاما وأجل مسمى، إذا الأجل معطوف على ماذا؟ على كلمة. إذا أصل الكلام ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان الإهلاك لزاما. طيب، إذا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، المعطوف فصل بين المعطوف الذي هو أجل والمعطوف عليه الذي هو كلمة بكلام أجنبي. مضروب لهم وأجل مسمى مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان، يعني كان الإهلاك أجلا مسمى. وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد. الأصل أنك إذا أردت أن تعطف على ضمير مستتر الأصل أنك تكرره، تقول مثلا رأيتك أنت ومحمد، نعم، أو مررت بك وبمحمد، إما أن تكرر الجار وإما أن تكرر الضمير. فها هنا يقول معطوف على الضمير المستتر في كان، وقام الفصل بخبرها لكان لزاما، لزاما وخبر كان، قام الفصل بخبره مقام التأكيد. ما معنى مقام التأكيد؟ أي مقام إعادة الضمير للتأكيد، أي مقام إعادة الضمير للتأكيد، لأن الأصل أنك إذا عطفت على ضمير مستتر ماذا تفعل؟ تعيد الضمير للتأكيد. فاصبر على ما يقولون منسوخ بآية القتال وسبح صلي. قال ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة. بحمد ربك حال، يعني تسبح ملتبتا بحمد ربك، قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل ساعاتي، الآناء جمع آن والساعات وأوقات، فسبح صلي المغرب والعشاء. فإذا هذه الآية جمعت كل الصلوات، وأطراف النهار عطف على محل من آناء المنصوب، يعني وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء. من آناء هذا، آناء هذا لفظه مجرور بمن، ولكنه يعني هو مجرور اللفظ منصوب، منصوب ماذا؟ محلا. لماذا منصوب محلا؟ لأنه ماذا؟ لأنه ظرف، ظرف زمان، فمحله النصب. فلما كان محله النصب عطف على المحل وهو أطراف، يعني أطراف هذا معطوف على ماذا؟ على محل آناء، لأن آناء مجرور لفظا بحرف الجر منصوب محلا بالظرفية. مفهوم هذا؟ وأطراف النهار عطف على محل من آناء المنصوب، منصوب بماذا؟ بالظرفية. أي صلي الظهر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس، فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني، يعني كأن الزوال هذا قسم النهار إلى نصفين، نصفين، الظهر طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني، لا في الوسط، في وسط النهار. فإن الآية جمعت أوقات الصلوات الخمس، وسبح الحمد ربنا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، نعم قبل طلوع الشمس الصبح وقبل غروبها العصر، ومن أناء الليل فسبح، نعم هذا المغرب والعشاء، وأطراف النهار هذا الظهر، لعلك ترضى بما تعطى من الثواب، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم، يعني لا تتطلع إلى الدنيا التي في أيدي أهل الكفر والفسوق والعصيان فأشغلك هذا عن طاعة الله، منهم زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها. كيف تعرف زهرة؟ لماذا؟ التي مدنا عليك لما متعنا به أزواجا زهرة، أزواجا زهرة، كيف تعرف زهرة؟ ويرى أنه كل ثاني، ألا إعراب آخر؟ تمييز. لماذا تمييز؟ صفة لأي شيء موصوف، لها توجيه أنهم يقولون زهرة مفعول لأجله، بمعنى أننا متعناه لأجل زهرة الحياة الدنيا، لأجل زهرة الحياة الدنيا، فزهرة الحياة الدنيا يعني الآن هذا التمتيع ليس لأن الله يرضى عنهم وليس لأن الله يحبهم، نعم، وإنما كل هذا المتاع ماذا؟ ما سببه؟ زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى إن جعلنا مع الأرض زينة لها، نعم، لنفتنهم فيه بأن يطغوا، الطغيان المجاوزة الحد، إذن هذا ابتلاء اختبار، ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا وأبقى أدوم، وأمر أهلك بالصلاة والصبر اصبر عليها، والصبر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهذا فيه مبالغة الأمر بالصبر، لا نسألك، لا نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نرزقك، والعاقبة الجنة للتقوى لأهلها. فالأمر بالصلاة معنى هذا أنه يقول إياك أن يشغلك طلب الرزق عن العبادة، إياك أن يشغلك طلب الرزق عن العبادة، لأن الله عز وجل تكفل برزقك فانشغل أنت بما أمرت به. وقالوا أي مشركون لولا هلا، لولا حرف تحضير بمعنى هلا، يأتينا محمد بآيات من ربه مما يقترحونه أو لم تأتيهم بالتاء والياء، بينة بيان ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قبل محمد الرسول، لو أن أهلكناهم بعذاب من قبل محمد الرسول لقالوا يوم القيامة ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها من قبل أن نذل في القيامة ونخزى في جهنم. الخزي والذل معناهما قريب. قل لهم كل منا ومنكم متربص أي منتظر ما يقول إليه الأمر، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط، ستعلمون في القيامة من أصحاب الصراط الطريق السوي المستقيم، ومن اهتدى من الضلالة أنحن أم أنتم.